فهذا المنهج يا عبد الله أنت مكلف باتباعه وجوبا لا استحبابا، وجوبا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الاستحباب، ومحرم عليك أن تتبع غيره، محرم عليك. الله حرم هذا بقوله: ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وبقوله: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن سار على هذا الصراط في الدنيا سار على صراط الآخرة. فهنا صراط وهناك صراط. هنا صراط هو الكتاب والسنة، اهدنا الصراط المستقيم، وهناك صراط هو المضروب بين ظهراني جهنم، ولا سبيل إلى دخول الجنة إلا عن طريقه. فمن سار على صراط الدنيا سار على صراط الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: يبعث كل عبد على ما مات عليه. رواه الإمام مسلم في صحيحه عن جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما. ومن تنكب لصراط الدنيا نكب به عن صراط الآخرة. الذي أعرض عن صراط الدنيا لا يوفق في السير على صراط الآخرة. وصراط الآخرة كما ذكره بعض السلف أحد من السيف وأدق من الشعر، يعني ما هو سهل، مزلة وخطير. فالذي سار في الدنيا سيرا قويا متينا على صراط الكتاب والسنة سيسير إن شاء الله على صراط الآخرة سيرا قويا متينا مثبتا مسددا. ومن كان مهزوز في الدنيا، مهزوز في الدنيا ورعديه في الدنيا، ويوم سلمي سلفي ويوم خلفي، يوم سلفي ويوم خلفي، ويوم على الجادة متمسك بالكتاب والسنة، واليوم الثاني اشتراكي أو بعثي أو ديمقراطي، يسير بحسب المصلحة. هذا المذبذب لا تظنون أنه سيكون يوم القيامة في سيره على الصراط كذاك المثبت، لا، وإنما كل واحد بحسب عمله. فالمذبذب هنا هناك مذبذب ولا يوفق ولا يسدد. ومن صبر على صراط الدنيا على الكتاب والسنة ثبته الله على صراط الآخرة، كما قال الله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فيا عبد الله لا تظن أن أحوال الآخرة كأحوال الدنيا، لا تظن هذا، أنك كنت في الدنيا تلعب على حبلين وتكيل بمكيالين وتأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه ومشيت حالك، فلا تظن أن الآخرة كذلك، أنه يمكنك أيضا أن تلعب على حبلين وأن تكيل بمكيالين وأن تأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه وأنك ستنجو. لن تنجو، فانتبه على نفسك، انتبه على نفسك واحذر على نفسك كل الحذر. فنصيب الجنة في الألف واحد، كما جاء في الحديث الصحيح: نصيب الجنة من الناس في الألف واحد، وتسعمائة وتسعة وتسعين نصيب النار والعياذ بالله.